أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 57 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. لا نزال نقرأ في ربع العادات، وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب، وفي الكتاب الخامس من كتب ربع العادات، وهو كتاب آداب الصحبة. قبل أن نبدأ قراءة الليلة، أود أن أنبه إلى أمر وقع في الجلسة في القراءة الماضية، عندما ذكرت منتقدا بعض الذين يطالبون بإلغاء لفظ الذمة ومفهوم الذمة من تراثنا الإسلامي، وقلت إن هذه المطالبة مطالبة خاطئة، لأن الذمة هي ذمة الله ورسوله، وهي رفع للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين من المقيمين في الدولة الإسلامية، من مستوى العلاقات بين الناس بعضهم وبعض، بين المسلمين كمجموعة وغير المسلمين كمجموعة، إلى مستوى العلاقة مع رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذمة في الإسلام هي ذمة الله ورسوله. فظن بعض إخواننا أنني أريد أن أعود بالعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين إلى مفهوم الذمة القديم، والحقيقة أنني لا أريد هذا ولم أقصده أبدا، إنما قصدت انتقاد من يريدون إلغاء الكلمة، إلغاء المفهوم نفسه. أما في علاقتنا بغير المسلمين، فأنا لعلي من أوائل من قال، إن لم أكن أول من قال، إن الذمة عقد وليست وضعا، وكان هذا أحد عناوين بحث طويل لي عن العلاقة مع غير المسلمين، عنوانه كان الذمة عقد لا وضع. الذمة عقد انتهى بانقضاء أو انقضى بانقضاء أطرافه بقيام الدول الحديثة، لم تعد الدولة الإسلامية التي أبرمت هذا العقد موجودة، ولم يعد الذين أبرموا العقد مع الدولة الإسلامية موجودين، فعقد الذمة انتهى، ولا أزال أقول هذا وأصمم عليه. لكن حذف مصطلح الذمة من التراث الإسلامي، أولا هو مستحيل، لأن مصطلح الذمة موجود في القرآن الكريم. ثانيا هو مستحيل، لأن التراث كتب وانتهى، لن نستطيع أن نلغي ما كتب ولا نمحو ما كتب ولا نحذف مما كتب شيئا، إنما المعاملة بيننا وبين غير المسلمين معاملة أساسها الآن الأخوة في الوطن، المواطنة، وليس أساسها عقد الذمة. فأنا هذا الذي أردت أن أقوله في الجلسة الماضية، فإن كان سبق إلى بعض الأفهام غير ذلك فأنا أصححه اليوم، وأبين مقصدي من انتقاد أولئك الذين يريدون أن نحذف بعض المصطلحات الشرعية أو التراثية الإسلامية للتطورات، بسبب التطورات المعاصرة التي تقع في حياتنا اليومية. قراءتنا الليلة كما قلت هي استمرار للقراءة في ربع العادات وفي كتاب آداب الصحبة. كنا قد بدأنا نقرأ في القراءة السابقة عن مراتب الذين يبغضون في الله، بعدما تحدث عن الصحبة والأخوة في الله والحب في الله، الإمام الغزالي تحدث عن البغض في الله، وقال كما أن هناك من يحب في الله ومن ينبغي حبه في الله، هناك من يكره في الله أو يبغض في الله وينبغي بغضه في الله. معنى البغض في الله أنك تبغضه ابتغاء مرضاة الله، أن عدم حبك لهؤلاء أو لما يفعلون سببه ليس كرها في أشخاصهم أو ذواتهم أو أنسابهم أو أشكالهم، وإنما كرها فيما يعملون، وكراهتك ما يعملونه من المعاصي والفواحش والأشياء المحرمة كراهة سببها حبك لرب العالمين، فلذلك سمى العلماء هذا النوع من البغض البغض في الله، كما سموا حب الطائعين الصالحين المتوجهين إلى الله سبحانه وتعالى حبا في الله، فسموا هذا وهو ضده ونقيضه البغض في الله. تحدث عنهم وعن كيفية معاملتهم، وقسمهم إلى الكافر المحارب، وهذا ليس له إلا أن نرد على حربه بمثلها، وإلى المبتدع الداعي لبدعته، وهذا ينبغي أن يقاوم ويرد عليه قوله لئلا يقع الناس في البدعة، وإلى المبتدع العامي الذي لا يؤثر في الناس شيئا ولا يؤبه له، فهذا إما أن ينصح نصيحة يعني برفق وبنوع من أنواع الأخوة الإنسانية والمحبة له، وإما أن يترك في حاله لأنه لن يؤثر على المسلمين بشيء من الاقتناع بالبدعة أو تقليده فيها. بعد ذلك تحدث عن المعاصي وأنها نوعان، المعاصي التي توجب البغض، وأنها نوعان، نوع متعلق بالاعتقاد ذكرناه في المرة الماضية اللي هو الثلاثة دول، الكافر والمبتدع الداعي والمبتدع العامي، ونوع متعلق بالعمل. قال فيه معاصي عملية غير متعلقة بالعقيدة، معاصي الكافر والمبتدع صاحب البدعة الداعي لها والمبتدع الذي لا يدعو إليها، هذه معاصي متعلقة بالاعتقاد. أما المعاصي العملية المتعلقة بالأفعال فنوع آخر. فقال أما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده فلا يخلو إما أن يكون بحيث يتأذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور ونحوها، وإما أن يكون ممن يدعو غيره إلى الفساد كصاحب الماخور كما عبر هو، وقال إنه هذا بيت الفسق، وإحنا شرحناه بأنه بيت الفسق وهذا معنى الكلمة، الذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب والفساد لأهل الفساد. أو النوع الثالث لا يدعو غيره إلى فعله وإنما يقع هو في المعاصي كبيرها وصغيرها. وقال إن هؤلاء الأنواع كلهم يترددوا بين أو يتنقسموا إلى مصر على فعله، مصر مصمم حتى لما تبين له أن هذا حرام، تشرح له أن الله لا يحب هذا، تشرح له أنه ده ممنوع شرعا، هو مصمم على فعله، وده بنسميه المصر. القرآن الكريم مدح الذين لم يصروا على المعصية، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المسلم الطائع لا يصر على المعصية، إذا أذنب يستغفر، إذا وقع في خطيئة يتوب حتى لو تكرر منه الذنب، لأنه تكرار التوبة بتكرار الذنب تدل على حقيقة المعرفة برب العالمين. إنما الإشكال هو من يقع في مرحلة الران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يقولوا عليه قلبه على قلبه ران، بل ران على قلبه. إيه ران على قلبه؟ القرآن يقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من كثر ما فعلوا المعاصي استمرأوها فأصبحوا لا يشعرون بخطئهم فيها. أما الذي إذا أخطأ تاب وإذا أذنب استغفر فهذا إن شاء الله نرجو له الخير في النهاية. قال إن هذه التقسيمات الثلاثة التي ذكرها يتحصل منها ثلاثة أقسام، قال ولكل قسم منها رتبة وبعضها أشد من بعض فلا نسلك بها مسلكا واحدا، وبعدين جاب الثلاث رتب. قال القسم الأول وهو أشدها ما يتضرر به الناس كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة، يعني هذه المعاصي التي تتصل مباشرة بسوء الأخلاق، بسوء القلب، بفساد القلب، هذه المعاصي أخطر من المعاصي الشخصية التي يقع فيها الناس. الأول قسم الأول وهو أشدها، أشد أنواع هذه المعاصي ما يتضرر به الناس. قال فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم، الواجب عن من يقعون في مثل هذه المعاصي الإعراض عنهم وترك مخالطتهم، ما تخليهمش أصدقائك ولا أصحابك ولا حاجة، والانقباض عن معاملتهم، إذا استطعت ألا تعاملهم لا تعاملهم، لأن المعصية شديدة فيما يرجع إلى إيذاء الخلق. بعض شراح الإحياء قالوا إذ ليس بعد الشرك بالله تعالى ذنب أشد من الإضرار بالناس، أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله هي الإضرار بالناس. قال ثم هؤلاء، الإمام الغزالي قال ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم في الدماء، يستحل الدماء فيقتل ويصيب الأجساد بالإصابات الجارحة وما إلى ذلك، وإلى من يظلم في الأموال، يصادر الأموال ويستولي عليها ويحطها تحت الحراسة ويمنع الناس من التصرف وما إلى ذلك، وإلى من يظلم في الأعراض، في السمعة، العرض في اللغة العربية يعني السمعة، فسمعة فلان، فلان ده كذا وكذا، فلانة دي كذا وكذا، يستحل أعراض الناس. قال وبعض هذا أشد من بعض، فالنفس هي أشدها، من يظلم في الأنفس بالقتل والإصابة والجرح والضرب وما إلى ذلك، هذا أشد أنواع الظلم. يليه الظلم في المال بأخذه بالباطل من أصحابه، يليه العرض اللي هو السمعة، أنه يتكلم عنه بكلام قد يثبت أنه غير صحيح بعد ذلك فتأذيه يكون وقتي. قال فالاستحباب في إهانتهم، استحباب إهانة هؤلاء الظلمة والإعراض عنهم مؤكد جدا. لفظ إهانتهم متكرر في الكلام ده، وليس مقصودا به أن يذهب الإنسان إلى هذا الظالم فيضربه أو يلطمه أو يسبه أو يؤذيه بالشتم، ليست هذه هي المرادة بكلمة الإهانة، إنما المراد بكلمة الإهانة هنا هو عدم الكلام معه، عدم هو احتقاره، إذا مر عليك كأنك ما شفتوش، إذا قال لك سلام عليكم ما تقولوش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالترحيب والإكرام، إنما أقول له عليكم السلام، لأنه إذا حييتم بتحية فهيوا بأحسن منها أو ردوها، من الإكرام أن أحيي بأحسن منها، فإذا قال سلام أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا إكرام، وقد يكون بصيغة الترحيب، وقد يكون بصيغة مجرد أنك بتأدي التحية بأحسن منها كما قال القرآن. مثل هذا العاصي لما يمر عليك ويقول لك سلام عليكم، أقول له عليكم السلام بس، لا تزد على هذا، إذا حي بيده حي بيدك، أو حتى ما تحييش بيدك ممكن تهزله دماغك، إذا لم يحي لا تنظر إليه. هذا معنى الإهانة. الإهانة إشعاره بأنه حقير الشخصية، حقير النفس، حقير الذات، لا يريد المسلمون أن يكون بينه وبينهم صلة دائمة. ومهما كان يتوقع من إهانة، قلت لحضراتكم كلمة مهما يعني كلما، فكلما يتوقع من الإهانة زجر تبقى المطلوب إهانة أشد، لأنه إحنا عايزين ننزجر. فإذا كانت الإهانة كافية لزجره فعلينا أن نشعره بهذه الإهانة شعورا مبالغا فيه. قال ولو كان ذلك زجرا لغيرهم. زجرا لغيرهم إزاي؟ ما هو غيره ما بيعملش حاجة، بس غيره لما يشوف هذا العاصي مهانا هيتوقف هو عن تقليده في هذه المعصية. فأنت بتزجر العاصي نفسه وبتردع غير العاصي عن أنه يقلده ويقع في مثل ما وقع فيه. قال فمهما كان يتوقع من الإهانة زجر لهم أو لغيرهم كان الأمر فيه، يعني في الإهانة، آكد وأشد. قال النوع الثاني صاحب الماخور، أو القسم الثاني صاحب الماخور، الذي يهيئ أسباب الفساد ويسهل طرقه على الخلق. قال فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم، الأولاني في جسمه في الدم وفي المال وفي العرض، هذا في الدنيا. الثاني ده لا يؤذي الناس في دنياهم، هذا لا يؤذي الخلق في دنياهم، ولكن يجتاح بفعله دينهم، لأنه بيسهل لهم المعاصي التي تبغضهم إلى الله وتوجب العقاب عليهم. فهذا بتسهيل المعصية، بتيسير الفساد إلى الناس يجتاح دينهم، ولكن هذا يجتاح بفعله دينهم، وإن كان على وفق رضاهم. لأنه فيش حد بياخد حد بالعافية يدخله إلى هذه الأماكن، ما فيش صاحب مكان من دول بيوقف من نادي نادي الناس اللي هم تعالوا خشوا، إنما اللي بيروح يعلم هو رايح فين، ويعلم هو رايح يعمل إيه، ومتأكد إنه رايح لمعصية. فقال هو ييسر لهم يجتاح دينهم وإن كان على وفق رضاهم. هو لو حد فينا قال لواحد من هؤلاء العصاة أنت كده هتضيع دينك، هيقول له ما يهمش؟ مش هيقول له ما يهمش، لا هيخاف. إنما هو عندما يعصي بيكون في عالم آخر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. يعني إيه؟ يعني في لحظة المعصية لم يكن على باله، لم يكن في ذاكرته، لم يكن مستحضرا حقيقة إيمانه، لأنه لو استحضر حقيقة إيمانه لانسحب من هذه المعاصي كلها. قال فهذا النوع اللي هو بيهيئ أسباب الفساد قريب من الأول ولكنه أخف منه. إزاي بقى أخف منه؟ قال لأن المعصية بين العبد وبين الله تعالى خاصة أقرب إلى العفو. ليه؟ لأن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والعلماء العقيدة قالوا حق الله مبني على المسامحة، وحق الفرد مبني على البخل به، على عدم التفريط فيه. فرد عايز كل قرش وكل جنيه وكل شبر أرض، عايز حق. أما رب العالمين فهو مستغن عن حقوقه كلها، حتى عن حق الطاعة رب العالمين مستغن عنه، ولذلك حق الله مبني على أن الله يسامح فيه. أما حق العبد لا، مبني على الحرص وعلى البخل وعلى الرغبة في استبقائه. لكن من حيث إن هذا الفعل التيسير أسباب الفساد، من حيث إن هذا متعد على الجملة إلى غيره، لأنه هو بيهيئ لغيره أسباب الفساد. على فكرة قد يكون أصحاب هذه الأماكن هم في أنفسهم ليسوا فاعلين لهذه المعاصي، لا يشربون الخمر ولا يعاشرون في الحرام ولا يأكلون، إنما هم بيسهلوا للناس وبيعيشوا من هذا التسهيل. قال ولكنه من حيث إنه متعد على الجملة، يعني منتقل من صاحب المأخور إلى الناس اللي بيروحوا له، فهو شديد، وهذا أيضا يقتضي الإهانة والإعراض والمقاطعة وترك الجواب السلام اللي كنا بنقوله في المرة اللي فاتت حالا، ترك جواب السلام إذا ظن أن فيه زجرا له أو لغيره. قال القسم الثالث الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو ترك واجب أو مقارفة محظور يخصه. ده بقى الشخص اللي بيرتكب المعصية بنفسه. قال سماه يفسق في نفسه، هو اللي بيعمل الفسق، هو اللي بيعمل المعصية، فالأمر فيه أخف. ليه؟ لأنه معصيته عائدة إلى نفسه، وهذا بينه وبين رب العالمين، ورب العالمين حق مبني على المسامحة، والعبد إذا تاب واستغفر غفر له ما كان. حتى أنه في الحديث الصحيح أن العبد إذا كرر الذنب وكرر الاستغفار قال رب العالمين أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويقبل التوب، عبدي اصنع ما شئت فإني قد غفرت لك. فهذا دليل على أن حق الله تبارك وتعالى زي ما قالوا العلماء مبني على التسامح، مبني على تسامح رب العالمين في حقه، مبني على إسقاط رب العالمين لحقوقه على الخلق، لكن حقوق الناس مش كده. قال فأمر فيه أخف ولكنه في وقت مباشرته إن صدف، إذا واحد لقاه وهو بيمسك كوباية الخمرة، واحد لقاه وهو بينظر نظرة غير جائزة إلى سيدة أخرى، واحد وجده وهو رايح يدخل الأماكن الفساد دي، إن صدف وقت مباشرته يجب منعه بما يمتنع به، أي نوع من أنواع، ولو بالضرب والاستخفاف. تمسكوا يديله قلمين في الشارع، أنت رايح فين؟ تعمل ايه؟ الواد يخاف ويطلع يجري ما يروحش، يقول ده ابويا اللي بعته ولا عمي اللي بعته ولا هو اخويا الكبير اللي بعته، فيخاف. يجب منعه من الفسق، يجب منعه من الحرام ولو بالضرب والاستخفاف به. الضرب والاستخفاف هنا يعني الإهانة العامة بقى اللي كنا بنقولها في الأول إنها مش واجبة، هنا تجب. فإن النهي عن المنكر واجب. وإذا فرغ من ده إذا لقيته لحظة الإقدام عليه قبل أن يقدم عليه، لكن إن فرغ منه، إن كان أدى معصيته وانتهى وعلم أن ذلك من عادته وهو مصر عليه، فإن تحقق أن نصحه يمنعه من العود وجب النصح. واحد خلص المعصية وانت لقيته هو مخلص المعصية وخارج من مكانها وعرفت منه أنه كان على معصية، إذا كنت تظن أنه نصحه يخليه يرتدع ما يرجعش بعد كده، وجب عليك أن تنصحه، لأن النصح ده جزء من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن لم يتحقق، إن لم يتحقق أنه سيكف سيتوب عن المعصية، إن لم يتحقق ولكن كنت تتمناه ترجوه بين قد يرجع وقد لا يرجع، فالأفضل النصح والزجر بالتلطف أو بالتغليظ إذا كان التغليظ أنفع. يعني هنا المسائل دي كلها إيه؟ تقديرية. عليك أن تقدر، أنت تنصحه بلطف، تنصحه بسخافة، تمد إيدك عليه إذا كان لسه هيقدم على المعصية لتمنعه منها، تتلطف في كلامك، تكون سخيف في كلامك، لأن أنت أدرى بحال من تنصحه، فبحسب علمك بحال من تنصحه ينبغي عليك أن تقوم بهذا النصح. قال فأما الإعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته، ده في العاصي بينه وبين نفسه، أما الإعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته حيث يعلم أنه يصر وأن النصح ليس ينفعه، واحد راكب دماغه وما فيش فايدة مهما عملت فيه مش هينتصح، فهذا فيه نظر. يعني الناس بتقول وناس بتقول لا، وقد اختلفت سير العلماء فيه، ونشوف بعد كده بعض الأمثلة اللي هو جايبها من اختلاف سير العلماء. قال الإمام الغزالي والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف نية الرجل. الرجل هنا مين؟ الرجل هنا هو اللي على صواب، الرجل هو الناصح، الرجل هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حسب اختلاف نيتك يجوز أن تفعل أو لا تفعل. قال إيه؟ والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف نية الرجل، فعند هذا يقال إنما الأعمال بالنيات، كل واحد عارف نيته شكلها إيه. إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع، لما ترحم العصاة دول وتقول دول مساكين لم يقعوا في ذلك إلا جهلهم أو إلا الشيطان أو إلا أنهم لم يربوا التربية الحسنة أو إلا أنهم لم يتعلموا العلم الإسلامي الصحيح، فهذا رحمة وتواضع. رحمة لأنك أنت شايف أنهم مساكين يستحقوا الرحمة، وتواضع لأنك لا تعصم نفسك من الخطيئة، تتواضع بحيث لا تظن بنفسك أنك أعلى من الخلق لأنك لم تقع في مثل ما وقعوا فيه، من يدري ربما تقع فيه بعد قليل والعياذ بالله. يعني قال إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع، وفي العنف والإعراض نوع من الزجر، والمستفتى فيه القلب. اللي يستفتى أزجر وأعنف ولا أرفق وأكون رقيق معه؟ ده القلب. فما يراه، شوفوا بقى نستفتي القلب إزاي، دي مسألة مهمة أوي عشان كل واحد فينا ينتبه إليها، والشباب بالذات انتبهوا إلى ما سأقوله الآن. قال المستفتى فيه القلب فما يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه فالأولى عمله ضده. أنت عايز إيه؟ عايز تكون عنيف عشان توقفه؟ ما تبقاش عنيف. عايز تكون لين ورفيق عشان ما يزعلش؟ ما تبقاش لين ورفيق. كل ما أمرك به هواك وطبعك فخالفه. الاستفتاء هنا يأتي بمخالفة الهوى، نتيجة الاستفتاء مش ان انا اعمل اشوفه حلو، لا يا حبيبي، اللي تشوفه حلو ده غلط، اللي تشوفه حلو ده هو الخداع الذي يخدعك به الشيطان حتى لا تؤدي ما عليك من الواجب. فكل ما كل ما يراه أميل إلى هواه ومقتضى طبعه فالأولى ضده، إذ قد يكون استخفافه وعنفه التعامل مع الناس بقوة وعنف عن كبر وعجب، أنا ما فيش حد زيي فأنا من حق زعقلهم واشتمهم وأهينهم وهزأهم لأن أنا على صواب دائما، عن كبر وعجب والتذاذ بإظهار العلو والإدلال بالصلاح، أنا أرقى منكم أنا صالح وأنتم فسدة، هذا الإدلال وهذا الكبر وهذا العجب، الإدلال يعني إظهار المكانة وإظهار العلو، هو نفسه معصية فلا تقع فيه وأنت تحاول أن تنصح الناس ألا يقعوا في المعاصي. قال وقد يكون الرفق اللي هو الحنية واللطف والكلام بشويش، وقد يكون الرفق عن مداهنة واستمالة قلب، ده أصله جرنة، ده أصله تاجر كبير يمكن أحتاج له في حاجة، ده أصله موظف صاحب شأن يمكن يقضي لي مصلحة، فده مداهنة، المداهنة يعني النفاق. قد يكون الرفق عن مداهنة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض، غرض للناصح، أنا لي مصلحة عند سحر فأكلمها بشويش عشان لما هي وقت المصلحة تقضيها لي من غير ما تفتكر أن أنا كنت سيء، فعندئذ أنت مش بترفق لأنه ربنا أمرك بالرفق أو بترفق لأن الرفق التواضع، لا ده أنت بترفق لأن لك مصلحة ذاتية عند من ترفق به، قال وهذا لا يجوز. قد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض أو لخوف من تأثير وحشة ونفرة في جاه أو مال بظن قريب أو بعيد، وكل ذلك تردد على إشارات الشيطان، كل ذلك اللي هو الرفق في غير موضعه والعنف في غير موضعه ذلك تردد على إشارات الشيطان وبعيد عن أعمال أهل الآخرة، اللي بيدوروا على الآخرة ما يبصوش لهواهم رايح فين، يخلفوا هواهم زي ما قال في أول هذا هذه الخلاصة يعني. فكل راغب في أعمال الدين مجتهد مع نفسه في التفتيش عن هذه الدقائق ومراقبة تلك الأحوال، قال الراغب في الدين فعلا يحاسب نفسه يشوف هو أمر هنا بالمعروف بشدة لأنه ده اللي أصلح ولا لأنه عايز يعني يوري قوته وصلاحه، أمر هنا برفق لأنه ده اللي أصلح للمأمور ولا أمر هنا برفق لأنه مش عايز يزعله ومش عايز يغضبه ومش عايزه يمنعه من بر يبره به أو غيره. قال والقلب هو المفتي فيه وقد يصيب الحق في اجتهاده وقد يخطئ، حتى بعد ما يجتهد حتى بعد ما يشوف قلبه رايح فين فيخالف قلبه هواه رايح فين فيخالف هواه قد يصيب الحق وقد يخطئ، وقد يقدم على اتباع الهوى وهو عالم به وقد يقدم عليه وهو مغرور ظان أنه عامل لله تعالى، حتى عندما يقدم على اتباع الهوى مش في كل مرة هو بيكون واخد باله ان ده هوى، احيانا بيكون فاكر انه ده الصواب من كثرة غروره واعتداده بنفسه وظنه انه هو مفيش حد في الدنيا زيه يعني. قال وسيأتي بيان هذه الدقائق في كتاب الغرور من ربع المهلكات ان شاء الله، ده الربع الاخير من الربع قبل الاخير من الكتاب. بعدين جاب دليل جميل قوي، قال ويدل على تخفيف الامر في الفسق القاصر، الفسق القاصر على الشخص نفسه غير المتعدي الى غيره، وقد ويدل على تخفيف الأمر في الفسق القاصر الذي هو بين العبد وبين الله تعالى ما روي أن شارب خمر ضرب مرات بين يدي رسول الله وهو يعود، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعود، فقال واحد من الصحابة لعنه الله. الحديث جميل وأورده البخاري وغيره عن أبي هريرة أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضرب، أتي مرة ثانية به فضرب، أتي مرة ثالثة مرة رابعة عدد من المرات، فقال بعض القوم بعد المرة الثالثة أو الرابعة أخزاك الله، وقال بعضهم أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، كل شوية يجي شارب كل شوية يجي شارب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، كل يوم جاي سكران ويضرب ويرجع يسكر تاني، قال لا تعينوا عليه الشيطان. وفي رواية عن سيدنا عمر، هذه الرواية أوردها البخاري عن أبي أخرجها البخاري عن أبي هريرة، وأخرج عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، ما علمت هنا يعني ما علمت إلا أنه هذا الرجل رغم المعصية تقع المعصية ممن يحب الله ورسوله، تقع المعصية ممن يحب الله ورسوله، هو مش بيعصي مكابرة لله، بيعصي خضوعا لداعي الشيطان، بيعصي خضوعا لضياع الشهوة، بيعصي على سبيل الفلتة والخطأ، أيوة الحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ينافيان المعصية من حيث الأصل، لكن يقعان في قلب الإنسان في أثناء المعصية وقبل المعصية وبعد المعصية، هو مش حاسس، مش حاسس إنه هذا مخالف لهذا الحب. ولذلك في الرواية الثالثة برضو في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وهنا اللي قال فيها فتح، اللي قال فيها الحافظ ابن حجر في شرحه هذا الحديث، واعلم أنه لا تنافي بين المحبة ووقوع المعصية، إذا عوقب بها فإن شاء الله يكفر هذا العقاب، إذا لم يعاقب وتاب فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.